عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك يا شيخ. لو تكرمت سؤال ممكن؟ تفضل. ايش حكم اللي بيسب الدين لو سمحت؟ بيسب الدين؟ نعم. يا كافر يا فاسق. طب مثلا من عصبي مش قصد فاسق. طب شو عليه يسوي يعني؟ يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود. يعني يعزم أن لا يعود؟ إيه، ولو في حكم إسلامي قائم بيعملوا له كما صايب، بيبطل هو وغيره. بس أنا لازم يعزم أنه ما يعود. إيه نعم. طيب أنا معلش تأثيرك بالشغلة، سمعت الناس تانيين أنه حكم قال يعني يخرج من ملة وعليه أنه قال يغتسل. أعطيتك الجواب الله يهديك. لا عم الشيخ مش فرض يعني. عم الشيخ أعطيتك الجواب، يا كافر يا فاسق. هن عم يحكوا عن الكافر. طالما هو يعني مش قصد فيها، ما فيش لا ذبح، ما فيش لا خروج ولا غسل ولا ايش بالضبط. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك. أهلين.